إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على الكتاب 33 من ضمن المسار الدورات العلمية لبرنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا ومتقبلا لديه، ألا وهو كتاب نظم الأصول والقواعد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا الكتاب النافع المبارك العظيم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله في بعض ذكره لبعض القواعد الأصولية، حيث قال: وكل ما رتب فيه الفضل غير ندب من غير أمر فهو ندب يجو، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. هذه قاعدة أصولية تتعلق بدليل من الأدلة الشرعية، ونحن قلنا إذا كانت القاعدة تتعامل مع الأدلة فهي أصولية، وإذا كانت تتعامل مع أفعال المكلفين فهي فقهية. فهذه قاعدة أصولية، يذكر لك أن كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جرد عن الأمر، يعني لم يصحبه أمر قولي وإنما هو فعل مجرد، فماذا يقتضي؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال يقتضي الوجوب، ومنهم من قال يقتضي الاستحباب، ومنهم من قال يقتضي التوقف، ومنهم من قال غير ذلك. والشيخ هنا يقول غير واجب بدا، يعني أنه مستحب، وهذا هو الراجح، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا ولم يدل دليل آخر على وجوبه من أمر أو غيره فإنه مستحب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يثبت رجحانه على رجحان فعله على تركه، والأصل براءة الذمة من الوجوب، فيبقى راجح الفعل غير لازم، وهذا هو حقيقة الاستحباب. لكن في الحقيقة هذا ينبغي أن يقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تظهر فيه القربة، هذا هو الذي فيه الخلاف السابق، قيل واجب وقيل مستحب وقيل يتوقف في ذلك حتى يأتي دليل فيدل على الوجوب أو الاستحباب. أما إذا كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وشرط هذا في مسألة القربة أن لا يدل دليل على اختصاصه، فالأصل هو الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى ولإطلاق قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ولهذا لما أريد تخصيصه ببعض الأحكام ينص على ذلك، كما في قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، كما سيأتي إن شاء الله. فالأدلة العامة مثل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإن واتبعوه لعلكم تهتدون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا تدل على أن الأصل هو الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل دليل على الاختصاص. وعلى هذا فإذا جاء فعل، انتبه لهذا، فاختلف فيه العلماء، منهم من قال إن هذا الفعل عام له ولأمته، ومنهم من قال بل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما الذي معه الأصل؟ الذي معه الأصل هو الذي تمسك بالائتساء، لأن هذا هو الأصل الذي يقول الفعل عام له ولأمته. ومن قال إن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقيم دليلا، وأما لأنه خالف الأصل والبينة على المدعي، أما الذي مع الأصل فإنه لا يحتاج إلى إقامة دليل. وهذه قاعدة عامة عندنا في الأصول كلها. لماذا نقول الأصل كذا الأصل كذا؟ لأن من تمسك بالأصل فليس عليه دليل لأنه على الأصل، والذي خالف الأصل هو الذي عليه الدليل. مثال هذا هنا، ولنضرب بعض الأمثلة. مثلا صلاة الغائب، قال بعض العلماء إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد بعده أن يصلي على غائب. وقال بعض العلماء بل هي عامة له ولأمته، طبعا بشرط. كذلك الصلاة على القبر مثلا، قال بعض العلماء إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه قال إن الله يملأ قبورهم بصلاة عليهم نورا، والآخرون قالوا بالعموم. الأصل هو العموم، وأن كل فعل من هذه الأفعال له لأمته، ولا يقال إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل دليل واضح على ذلك. مثال ما دل عليه من القربات دليل واضح على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم الوصال، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وهذا يدل على أن الأصل الائتساء. لماذا؟ لأنه ما قال وإيش اللي دخلكم أنا تواصل أو لا، لما قالوا إنك تواصل كأنه قال صحيح كلامكم، أقرهم على أصل فهمهم أن الأصل الائتساء، لكن هنا بالذات هناك دليل، هناك فرق. ما قال لهم أنا أصلا كل فعل أفعله أنتم لستم مثلي في كل الأفعال، لا. ولهذا أيضا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ترخص فيه فتنزع عنه قوم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أتقاكم لله وكذا، مما يدل على أن الأصل أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشارك أمته فيه. طيب، إذن تلخص لنا أن الأفعال إذا كانت على وجه العبادة والقربة إما أن يدل دليل على الخصوص فيكون تكون خاصة بك الوصال، وإما أن لا يدل، وحينئذ طبعا إن صاحبه دليل آخر يدل على وجوب السماع هذا واضح، لكن إذا لم يصاحبه دليل آخر فيكون الأصل هو الائتساء، فيكون الأصل هو الائتساء، والراجح فيه أنه مستحب. مثلا مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته استاك، فهذا فعل مجرد ليس فيه أمر، ما عندنا حديث يقول إذا دخلت البيت فاستك، وإنما هو فعل مجرد للنبي صلى الله عليه وسلم فيفيد الاستحباب. أن نقول يجب على من دخل أن يستك؟ لا، لكن هل يشرع الائتساء فيه؟ نعم، قل يشرع. طيب، هذا إذا كان إيش على وجه القربة، انقسم قسمين، ما كان خاصا به فلا يؤتسى به، غير ذلك فيؤتسى به فيه على سبيل الاستحباب على الراجح من أقوال العلماء، وهذا الذي ذكره الشيخنا. أما إذا دل دليل على وجوبه أو غير وجوبه هذا واضح. وأيضا هناك قسم آخر وهو ما كان بيانا لأمر، هذا قسم رابع. إذا دل دليل، إذا جاء بيانا لأمر فإنه يأخذ حكم ذلك الأمر، إذا كان واجبا فواجب وإذا كان مستحبا فمستحب. مثلا بيان النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الحج فيكون واجبا، وهذا سيأتي في البيت الذي بعده إن شاء الله ونتعرض لهذا. بيان للصلاة، خذوا عني مناسككم، طبعا في الحج صلوا كما رأيتموني أصلي، سيأتي الكلام عليه في البيت الذي بعده إن شاء الله. طيب، ننتقل إلى قسم آخر من الأفعال ولم يذكره الشيخ، وهو ما كان على غير وجه القربة والطاعة من العادات، مثلا من غير العبادات لا يظهر فيه أثر القربة. مثال ذلك مثلا فرقه لرأسه صلى الله عليه وسلم، هذا ليس شيئا يعني يتعبد به. مثلا طريقة أكله، طريقة شربه، طريقة نومه، مثلا طريقة مشيته، هذه الأشياء هل هي قربات وطاعة؟ لا. طيب، ما حكمها؟ نقول هذا أيضا ينقسم أقساما. القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة الإنسانية والطبيعة. ما معنى هذا؟ معناه فعله لأنه إنسان، كل إنسان يفعله. مثلا النوم، لماذا ينام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه إنسان، إنما أنا بشر مثلكم. الأكل، يأكل لأنه بشر يحتاج إلى أن يأكل. فهل تقول أنا سآكل لأن الرسول أكل مثلا؟ قال علماء هذا لا يشرع الائتساء فيه، لأن هذا أصلا فعله بمقتضى الجبلة الإنسانية، لكن قد يشرع التأسي في هيئته، ليس في أصله لكن في هيئته. مثال ذلك طريقة أكله، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع كما ثبت في الصحيحين، فلو أن شخصا ائتسى به في هذا فالأصح أن هذا مشروع، الأصح أن هذا مشروع، وهذا ليس فيه أمر وإنما هو فعل مجرد فيكون مستحبا على الأصح. وبعض العلماء يقولون هذا لا ائتساء به فيه، لأنه يعني هذا قد يكون هي الطريقة التي يرتاح إليها وكذا، وهذا ليس من باب الدين وإنما هي عادة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع التأسي فيه، لكن لعل الأرجح أنه يؤتسى به فيه. القسم الثاني ما فعله بمقتضى عادة أهل زمانه ومكانه الذي وفيه، بمقتضى العادة. ما الفرق بين العادة والجبلة؟ الجبلة يعني إنسان، كل الناس جبلوا على ذلك، وأما العادة معناها عادة قومه وفي ذلك الزمان أنهم يفعلون هكذا. مثلا العرب كان من عادتهم في زمانهم وفي ذلك المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا الإزار والرداء أو أن يطيلوا أشعارهم شيئا ما. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني كان تحت أذنيه وربما ضرب منكبيه، فإذا قال إنسان أنا أريد أن أطيل شعري اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أريد أن ألبس الإزار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما اختلف فيه أيضا. وبعض العلماء يقولون هذا لا يشرع الائتساء فيه بل يشرع الائتساء في عينه بل في نوعه. ما معنى ذلك؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وافق أهل زمانه ولم يخالفهم، فأنت وافق أهل زمانك ولا تخالفهم من أجل أن لا يكون فيه شهرة، فالشرع جاء بالنهي عن لباس الشهرة وما إلى ذلك. فمثلا إذا كانت العمامة في بلدك مشروعة يعني معروفة عرفا فهلبس العمامة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال، لأنه لن يكون هناك فيه شهرة، وأصلا بلد أهل بلدك يلبسونها سواء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لبسها أو لا هم يلبسونها، فهنا لا إشكال فيه مثل أهل بلدنا مثلا. ما هناك بلاد أخرى صاروا لا يلبسون هذه العمائم مثل أهل الجزيرة، صاروا إما يلبسون إيش يعني بعضهم يعني، لكن كثير منهم صاروا يلبسون إما الشماغ أو يلبسون أشياء أخرى، فهذا بعضهم قال تقتدي به في كما فعل هو. ولماذا فعل؟ قال لا تخالفه في الظاهر وتوافقه في الظاهر وتخالفه في الباطن. ما معنى هذا؟ يقول أنت لو لبست الإمامة وافقته في الظاهر لكن خالفته في الباطن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا تعبدا وإنما فعله موافقة لقومه، فأنت إذا أردت أن تقتدي به فوافق قومك. هذا أحد الرأيين. وهناك رأي آخر أنه يعني يشرع ما لم يوقع في مفسدة، ما لم يوقع في مفسدة. إذا كان سيوقع في مفسدة طبعا درء المفاسد قد يقدم على جلب المصالح إذا كانت المفاسد أعظم، هذا معروف من القواعد الأخرى التي تقدمت لنا، لكن إذا لم يكن كذلك فذلك إيش مشروع. يعني حتى إذا كان لا يوقع في شهرة وإن لم يكن هو اللباس الأشهر مثلا وإنسان أراد أن يفعله، لكن بشرط أن إيش أن يكون هذا بعد إيش ناتجا عن شدة المحبة وشدة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون إنسان يقول لك أنا سأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في لبس الإزار وهو يخالفه في الاعتقاد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى أن لا يعبد الله إلا الله الواحد القهار، فهو يكون قبوريا ثم يلبس الإزار ويقول أنا أقتدي. اقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدتك أول شيء. تجده يحلق لحيته ويطيل شعره يقول إطالة الشعر أنا أقتدي بها فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب حلق اللحية حرام، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أمرا صريحا، لو كنت صادقا في اتباعك لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لحرصت على الواجب قبل ليش قبل هذا الشيء المختلف فيه طالة الشعر. فهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، تجده مثلا يحمل عصا ويلبس إزار ويلبس مثلا بعض الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فنقول لو كنت شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل دقيق وجليل فهذا قد يشرع وتبع قد يشرع. والدليل على أنه قد يشرع، طبعا الأصوليون غالبهم يقولون لا يشرع، أما المحدثون فهم يميلون إلى أن هذا يشرع وهذا هو الأقرب. ما هو الدليل؟ أفعال الصحابة. ألا ترى أن أنس قال أنه صار يحب الدباء منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وأن جابرا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الخل، وإن كان هذا قولا يعني لكنه صار يحب الخل منذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. وألا ترى أن من أقوى الأدلة على ذلك ما كان يقول شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله أن الصحابة لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم لبسوا كلهم خاتم، فلما خلعوه وهو أصلا خطب بذلك على المنبر أنا كنت لبست هذا الخاتم ونزعه، فنزعوا لم يقل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا تقتدون به في العادات، هذا ليس عبادة هذا ليس قربة، لا بل هو يعلم وأقرهم، بل هو لعلمه بهذا خطب بهذا على المنبر لأنه يعلم أنهم سيقتدون به، فدل على أن هذا مما لا بأس بالاقتداء به بل يشرع لغلبة المحبة والاتباع كما قلنا. أما أن يكون رجل من أهل الضلال والابتداع ثم يقول سأقتدي به في الشعر وفي الإزار فهذا تناقض تترك عقيدته. ثم طبعا هو يتأول بزعم أنه على عقيدته، لكن كان ينبغي له أن يتحرى في الأمور المهمة أولا. هناك أمور يعني واضحة مثل اللحية، لماذا لا تقتدي بها باتفاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحلق لحيته، فلماذا وعامة العلماء وقد حكي الإجماع على تحريم حلق اللحية أو على وجوب إعفاء اللحية، كما ذكر عن ابن حزم. فتأتي أنت وتحلق اللحية ثم تربي الشعر وتقول أنا أقتدي به، هذا لا يقبل، هذا لا يقبل. وهناك أمور مترددة بين العادة والعبادة، هذه أيضا على حسب الاجتهاد. مثالها الاضطجاع بعد قيام الليل، فهل هذا مشروع مطلقا كما أخذ به بعض العلماء، أو أنه هو معقول المعنى وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أطال قيام الليل فيحتاج إلى أن يرتاح قبل. أما إذا كنت أنت الليل كله مثلنا يعني إلا من رحم الله، ننام الليل ثم تأتي تضجع مرة أخرى، على إيش تضجع؟ طيب الضجاع هذا راحة من تعب قيام الليل. طيب، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مبحث أصولي طويل، يعني يمكن الرجوع، هناك مؤلفات مستقلة ألفت فيه من بعض المعاصرين. قال وإياك، أما الذي جاء بيانا لحكم شيء فأشار إليه في البيت الذي بعده وقال وإياكم مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. معناها أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب فهو واجب، وإذا كان بيانا لمحرم، عفوا استغفر الله، إذا كان بيانا لمستحب فهو مستحب. مثال ذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء، للصلاة، للحج. لكن هذه القاعدة مشهورة عند العلماء، وبعض المعاصرين قال في هذه القاعدة نظر، لأنه ليس كل بيان للواجب واجب. هل كل أفعال الصلاة واجبة حتى لو ما كان في دليل آخر على، يعني صراحة مثلا عليها، مثلا رفع اليدين وكذا ووضع اليمنى على اليسرى، هذا عند أكثر العلماء ليس بواجب. وهذه القاعدة أدت ببعض العلماء المعاصرين الفضلاء إلى الوقوع في شذوذات، قالوا خلاص هذا بيان لواجب، وكذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن خلاص كل شيء واجب الأصل فيه في الصلاة. وكذلك الحج، قالوا خذوا عني مناسككم، خذوها، الواجب يؤخذ والمستحب يؤخذ، ما في إشكال. ولهذا أجمع أهل العلم مثلا على أن المبيت بمنى ليلة عرفة اللي هو يوم، يعني بعد يوم التروية، هذا مستحب وليس واجبا. فقد يقال إن هذه دلت أدلة خاصة على الاستحباب. المهم هذه القاعدة على كل حال مشهورة عند أهل العلم وتحتاج إلى مزيد تحرير كما ذكر بعض المعاصرين. ثم قال رحمه الله وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. سبق معنا أن الدين في القاعدة الأولى مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا كان الأمر مصلحة خالصة لا تعارضها غيرها فواضح أنه يؤخذ بها، وإذا كان مفسدة خالصة لا تعارضها غيرها فواضح اجتنابها ودرؤها. طيب، لكن إذا تعارضت المصالح مع المصالح أو المفاسد مع المفاسد فإننا نفاضل بينها، فنفعل أعلى المصلحتين. إذا اجتمع عندنا مصلحتان فإن أمكن الجمع بينهما فهذا هو المشروع، وإن لم يمكن فنقارن بينهما ونأخذ بعالي المصلحتين وإن فوت أدناهم، نأخذ بعالي المصلحتين وإن فوت أدناهم. والعكس في المفاسد، فإذا اجتمعت مفسدتان إذا أمكننا أن نجتنب المفسدتين معا فيجب اجتنابهما. لا تقل أنا قد اجتنبت هذه المفسدة وبالتالي لا بأس أن أقع في هذا المثل، لا بد أن تجتنبهما معا. ويذكرني ببعض يعني أصحابنا هداه الله أصلحه، كان في بلد غربي فكلمته في ترك الصلاة، كان يتهاون في الصلاة، فقال أنا الحمد لله يعني لا أشرب الخمر ولا أزني ولا ولا ولا، وهناك من يفعل هذه الأشياء. فهذا التفكير غير صحيح، لأنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يجتنب هذه الأشياء، ولا ينوب أحد الأمرين عنه. هذه مفسدة يجب اجتنابها، وهذه مفسدة التي هي ترك الصلاة يجب تركه أيضا بالقيام بالصلاة. فهذا لا يكفي، لا يكفي أن تقول أنا أصلي فلا بأس أن أفعل المفاسد أو العكس، لأنه لا تنافي بينهما أصلا، يجب عليك أن تترك الجميع. لكن إذا لم يمكن لا بد أن تقع في إحدى المفسدتين، لا يمكنك اجتناب الأمرين معا، فحينئذ تفعل الأدنى من المفاسد لتفويت الأعلى، لدرء أعلى المفسدتين. إذن هذه القاعدة هي قاعدة تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد. هذا معنى قوله قدم الأعلى لدى التزاحم في صالح، يعني أعلى المصلحتين، والعكس في المظالم، يعني قدم أدنى المفسدتين فعلا. ولهذا قال وادفع خفيف الضررين بالأخف، إذا تزاحمت مفسدتان فادفع العليا بفعل الدنيا، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، يعني خذ بأعلى المصلحتين. فكما قالوا ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، وإنما الفقيه الحقيقي يعني والذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هنا يظهر الفقه في الدين، وهذه قاعدة مهمة جدا نحتاج إليها في كثير من الأمور. طيب، طبعا واضح مثلا بالنسبة يعني من أدلة هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن هذا دل على شعب الآن أن شعب الإيمان متفاوتة، ليست على درجة واحدة. وأيضا كل ما جاء في القرآن من الأمر بالأخذ بالأحسن، مثل قوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فيتبعون أحسنه. طيب، مثال تعارض المصالح والتقديم الأعلى، طبعا إذا لم يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع فواضح. مثلا إذا اجتمع واجب ومستحب، هنا واضح أننا نقدم الواجب على المستحب ولا يمكن أن نقدم المستحب على الواجب. مثال ذلك عنده مثلا دراهم يعني زائدة على حاجته، الباقي كله يحتاج إليه في الحاجات الواجبة عليه، وأما الزائد هذا يجب عليه أن يخرجه زكاة. فجاءه رجل من غير مصارف الزكاة فقال له: أعطني مثلا، فلا يجوز له أن يعطيه مثلا قرضا، فنقول لا يجوز لك أن تعطي هذا قرضا وأنت عليك إيش، أو تخرجها صدقة غير واجبة، لا يجوز لأنها تعلق بها الزكاة. ومثال ذلك إذا ضاق الوقت، خلاص بقي لشروق الشمس مثلا ما يكفي ركعتين، فقال واحد: سأصلي النافلة أولا، هذا لا يجوز لأنه سيؤدي إلى إخراج الفرد عن وقته، هذا واضح. طيب، إذا تعارض واجبان فإننا نقدم آكدهما، آكد الواجبين. مثال ذلك رجل عنده ماء، وهذا الماء يحتاج إليه للشرب وإلا سيهلك، فتعارض عنده وحضرت الصلاة، فتعارض واجبان الوضوء والإيش والشرب والحفاظ على النفس، فيقدم الحفاظ على النفس ويتيمم، هذا عذر شرعي في الانتقال إلى التيمم. مثال ذلك على قول بعض العلماء، وهذا ليس متمشيا على مشهور مذهب الإمام مالك لكن عند غيرهم: إذا ضاق الوقت واجتمعت عندك صلاة حاضرة وصلاة فائتة، كلاهما واجب، مثلا بقي لغروب الشمس ما يكفي لأربع ركعات وأنت عليك الظهر والعصر، الظهر باعتبارها أنها فاتت والعصر، عند غير المالكية يقولون ابدأ بليش، بعض العلماء غير المالكية يقولون قدم الحاضرة. لماذا؟ وهذا أيضا قاله بعض علماء المالكية، أظنه أشهب أو كذا إذا لم تخني الذاكرة. لماذا؟ قال لأجل أن لا تفوت، إذا يعني ينظر في هذه المسألة بالنسبة للمالكية، لكن غيرهم بعض غيرهم يقولون إيش، قدم الحاضرة، صلي العصر أولا، لأنك إذا صليت الظهر أولا ستصير هذه أيضا فائتة، فتكون الظهر فاتت والعصر إيش فاتت، فيقولون إيش الحاضرة آكد لأن الوقت وقتها، ولئلا تصير هي أيضا فائتة. طبعا الآكدية اجتهادية، يعني أحيانا أنت قد ترى أن هذا الواجب آكد هذا الواجب آكد إذا لم يكن هناك دليل قاطع في ذلك. مثال أما إذا تعرضت المستحبات فإننا نقدم أيضا الأفضل في السنن والمستحبات. طيب، ما هي أسباب التفضيل؟ من ذلك أن يكون أكثر استحبابا أشد تأكيدا. فمثال ذلك إذا تعارض الوتر مع النافلة المطلقة في الليل مثلا، على أساس خلاص يعني الصلاة ستقام أو نحو ذلك، وما يكفي الوقت، إما أن يصلي ركعتين تعويضا عن قيام الليل أو كذا وقضاء أو الوتر، فنقول صلي الوتر، أو مثلا بقي شيء على حتى لو أراد أن يقضيها قبل الظهر فضاق الوقت، نقول احرص على الوتر أكثر لأن الوتر آكد. من الأسباب أيضا سبب الثاني كون إحدى السنتين أنفع للقلب وأصلح له، وهذا يذكرني بقول ابن مسعود: الإكثار من الصيام كان يضعفه عن الإكثار من قراءة القرآن، فقال يعني إنه يحب الإكثار من تلاوة القرآن كأنه يجد قلبه أكثر فيخفف من الصيام، هذا تأكيد تقديم المستحب على مستحب بناء على أنه أنفع للقلب. طيب، السبب الثالث كون إحدى العملين المستحبين متعديا والآخر قاصرا، مثال ذلك مثلا كثرة العبادة مع طلب العلم، طلب العلم لأجل الدعوة ونفع الناس بعد العلم الواجب طبعا، وبعد الصلوات الواجبة، لا نتكلم عن الصلاة الواجبة ولا عن الأعمال الواجبة، مستحب. فهذا يطلب العلم بنية خالصة لوجه الله، بس أهم شيء لأجل أن ينشر العلم ويرشد الناس، وهذا يطوف ويتعبد وكذا. فالأول أفضل لأنه متعدي في الأصل يعني، لكن طبعا هناك كما قلنا قد يصلح لهذا ما لا يصلح لهذا، مثلا هذا مفتوح عليه في باب معين، هذا نحن نتكلم من حيث الأصل. السبب الرابع أن اختصاص السنة بهذا الزمان أو هذا المكان لا يوجد في غيرها، فنحرص عليه. مثال الزمان ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذا الوقت أخص بأذكار الصباح عن قراءة القرآن، قراءة القرآن اليوم كله مفتوح، لكن أذكار الصباح في هذا الوقت، كذلك قل في أذكار المساء. مثال المكان أن يكون الشخص في مكة متمكنا من الطواف، فالطواف هذا لا يوجد في غيره من البلاد، فإذا كان إنسان جاء من الآفاق فيكثر من الطواف، يكثر من الطواف، لماذا؟ لأنه لا يجد هذه العبادة في غير هذا الوقت. من الأسباب أيضا دفع المفسدة، سبب خامس، يكون في إحدى السنتين أدفع للمفسدة. مثال ذلك الأصل أن الإصرار أوجلب أو أجلب للمصلحة أو تجلب مصلحة أكبر. مثال ذلك الإصرار بالصدقة في الأصل أفضل من الجهر بها، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لكن إذا كان هناك مفسدة كأن يظن الناس به سوءا أنه لا يخرج الزكاة يعني يجهر بها دفعا للسوء عن نفسه، أو جلب مصلحة بأن يقتدي الناس به، فهنا يفضل الجهر مع أن الأصل السر أفضل، لكن الجهر هنا أفضل. ليش؟ ليقتدي به الناس فيكون له مثل أجرهم. ولهذا لما جاء الرجل الأنصاري بصرة كادت كفه تعجز عنها وقد عجزت، تهلل ثم تتابع الناس وراءه كما في صحيح مسلم، تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا واقتدى به الناس. طيب أيضا من ذلك الإصرار بالصدقة نفسه، لماذا هو أفضل؟ والإصرار بالنوافل خير، صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، لدرء مفسدة الرياء، لأن العمل إذا كان أمام الناس فإنه قد يرائي فيه الإنسان. كذلك تزاحم المفاسد، إذا تزاحمت المفسدتان فإما أن يتعارض عنده. طبعا من أمثلة وأدلة مسألة درء المفاسد قصة الخضر مع موسى، فإن الخضر بأمر الله عز وجل وما فعلت عن أمري قلع لوح السفينة لأجل أن لا يأخذها الملك، مع أن قلع اللوح مفسدة لكنه أدنى من مفسدة أخذ السفينة بكاملها. كذلك قتله للغلام لأجل أن لا يرهق والديه طغيانا وكفرا، فهذا مثال لدرء المفاسد. وسبق معنا أنه إذا تعرض مصلحة ومفسدة ينظر إلى أعظمهما فيقدم، فإن تساويا فيقدم درء المفاسد على جلب المصالح، تقدم هذا في أول النظر. وعلى غرار ما تقدم فإن تعارض المفسدتين إما أن يكون بين محرمين أو بين محرم ومكروه أو بين مكروهين، فإن كان بين محرم ومكروه فلا شك أنه يرتكب المكروه ويدع المحرم وجوبا، لأن المحرم يجب اجتنابه. مثال ذلك إذا قلنا كما قال بعض العلماء إن أكل البصل والثوم مثلا مكروه، طيب هذا رجل سيهلك ووجد ميتة ووجد بصلا وثوما، طبعا لا شك نقول له كل من البصل والثوم وادفع عن نفسك الضرورة إذا كانت تدفع عنه الضرورة ولا تأكل من الميتة. طيب وأما إذا تعارض مكروهان فيقدم يفعل أقلهما كراهة، أقلهما كراهة. مثال ذلك إذا دار الأمر بين احتاج لدفع مرض أو نحوه أن يأكل إما ثوما وإما بصلا، فقال بعض العلماء يقدم البصل لأنه أقل رائحة، هكذا قالوا، أنا ما عندي خبرة يعني في الموضوع، لكن قالوا البصل أقل رائحة من الثوم فيكون أقل كراهة. طيب أما إذا تعرض عنده محرمان فإنه يفعل أقلهما تحريما، وهذه طبعا فيها اجتهاد. مثلا إذا كان إنسان مضطرا سيموت من الجوع فوجد ميتتين، ميتة من جنس ما يؤكل، عفوا وجد ميتة ومشتبهة، ميتة يقينا يعرف أن هذه ميتة ماتت حتف أنفها، والأخرى لا يدري هل هي ميتة أو ذبحت. طبعا لا شك أن المشكوك فيها أخف من المتيقنة. وبعضهم أيضا يذكر مثلا إذا وجد ميتة ما يؤكل لحمه وميتة ما لا يؤكل لحمه، مثلا وجد ميتة حمار وميتة غنم شاة مثلا، فهذه في الجملة الأصل أنه يؤكل لو ذبحت، وأما هذا حتى لو ذبح فإنه لا يؤكل، مثلا إذا كان ميتة خنزير أوضح، فنقول كل ميتة الغنم فهي أهون أهون وهكذا. ثم قال رحمه الله: يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. هذه قاعدة فقهية أيضا مهمة، وهي إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر احتياطا. لماذا؟ لأن ترك مباح أهون من فعل محرم. يعني الآن عندنا شيء اجتمع فيه شيء حاضر وشيء مبيح، فهذا الشيء قد يكون في نفس الأمر فنقول اتركه غلب التحريم. لماذا؟ لأنك لو كان هو في نفس الأمر مباحا فغاية الأمر أنك تركت مباحا، وهذا لا بأس به. وأما إذا كان محرما وفعلته فستكون فعلته محرما. أيهما أعظم مفسدة؟ طبعا لا شك فعل المحرم هو أعظم مفسدة، ترك المباح لا بأس به، وبالتالي لا أترك. وهذا له أمثلة. طبعا من أدلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في حديث الصيد، قال له: فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. اجتمع حاضر ومبيح، ربما يكون قتله كلبه المسمى عليه وربما قتله الكلب غير المسمى عليه، فقال له لا تأكل، ما قال له كل. وكذلك قال: فإن وجدته في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري آل ما قتله أو سهمه، في سهم وغرق في الماء، قد يكون من السهم فيحل وقد يكون من الماء فيكون ميتا غرق، فقال لو لا تأكل، غلب المحرم. وأيضا قد يستدل لهذا بحديث عقبة ابن الحارث لما قالت له امرأة: إني أرضعتكما، وهناك قالوا نحن لا ندري أنها أرضعت صاحبنا، وقال هو لا يدري أنها هي أرضعته، ما ليس هناك دليل. ومع ذلك كان في نفس شيء، ذهب فركب إلى المدينة وكان في مكة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف وقد قيل، وفي رواية قال دعها عنك، أمره بتركها. هذا أيضا تغريب. وهذه القاعدة لها أمثلة، من ذلك مثاله البغل. البغل البغل متولد بين الفرس والحمار. الفرس على الراجح، طبعا هنا بعض العلماء يمنعونه ومنهم المالكية، لكن الراجح أنه جائز، والحمار محرم، والبغل متولد بينهما فحكمه التحريم، لا يجوز لإنسان أن يأكل البغل عند عامة أهل العلم إلا قولا شاذا. وكذلك المثال الثاني السمع. السمع هو متولد بين الضبع والذئب. الضبع حلال عند كثير من العلماء، والذئب حرام عند أكثر العلماء، والسمع هذا متولد بينهما، فنقول إيش؟ غلب جانب التحريم. كذلك رجل اشتبه عليه امرأة فقيل إنها أخته من الرضاع، وقيل لا، اشتبهت امرأتان، واحدة منهما تقول أنا رضعت واحدة من البنتين ولا أذكر هل هذه أو هذه، يتركهما جميعا ويتزوج غيرهما، نساء سواء كثير. كذلك إذا اشتبه في المذكى بالميتة يتركهما جميعا ويأكل غيرهما وهكذا. وأيضا من فروع هذا أنه إذا اجتمع يعني في الرخصة سبب حاضر وسبب مبيح فإنه يترك هذا احتياطا. يعني من القواعد المتفرعة عن هذا إذا اجتمع جانب السفر والحضر غلب جانب الحضر، هذا فرع عن هذه القاعدة. فمثلا إنسان نسي الصلاة في السفر حتى خرج وقتها وتذكرها في الحضر، اختلف العلماء، منهم من قال يصلي صلاة السفر كما هو مذهب المالكية واختيار لعله اختيار شيخ الإسلام وهو قول قوي، وقيل عند بعض أهل العلم يصلي صلاة حضر احتياطا، لأنه إذا صلى صلاة احتياطا لأن القصر ليس بواجب عند الجمهور فيحتاط يصليها تامة لأنه الآن في الحضر والسفر قد انتهى. وهكذا إذا حصل شك يرجع إلى الأصل وهو الحضر، لأن الرخصة إذا حصل شك في مقتضاها فالأصل هو العزيمة، فالأصل هو العزيمة. طيب قال رحمه الله: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. هذا كلام أيضا عن قاعدة أصولية، وهي الحكم دائر مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. والتلازم بينهما في الثبوت، كلما ثبتت العلة ثبت الحكم، هذا يسمى بالطرد، الطرد. والتلازم بينهما في الانتفاء، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، هذا يسمى العكس. ولهذا هذا المسلك يسمى بالدوران، بالدوران أو الوجودي والعدمي، يسمى دوران وجودي والعدمي أو الطرد والعكس، وهذا من مسالك العلة. فإذا وجد الحكم وجد، وإذا انتفى انتفى، وإذا انتفى انتفى. مثال ذلك، طبعا العلة ما هي؟ الحكم سبق، الحكم سواء كان وضعيا أو إيش تكليفيا. طيب هو الغالب يعني التكليفي هنا، وهو الحكم الشرعي سبق تعريفه، والعلة هي الوصف الذي علق عليه الحكم لتحقيق مصلحة معينة هي الحكمة. عندنا ثلاث أشياء، حكم وعلة وحكمة. الحكم يعلق على وصف لتحقيق مصلحة. الحكم مثلا سواء كان حكما مثلا تكليفيا أو وضعيا، مثال ذلك القصر، مشروعية القصر، هذا حكم معلق على وصف وهو السفر لتحقيق حكمة، مصلحة معينة، وهي الحكمة، وهي دفع المشقة. إذن القصر حكم، العلة هي السفر، الحكمة هي دفع المشقة. فترتيب الحكم يترتب على العلة، انتبه لهذا يا طالبين، أو على الحكمة، على العلة ليس على الحكمة، لتحقيق الحكمة. طيب قد يقول قائل، مدام أن العلة تحقق الحكمة فهما واحد، نقول لا ليس واحد. كيف؟ لأن الحكم يعلق على وصف منضبط معين، إذا وجد وجد، وإذا انتفى انتفى، بغض النظر عن تحقيق الحكمة في كل صورة. فالحكم لا يعلق على حكمته، وإنما يعلق على علته. يا سلام، هذه القاعدة تدفع كثيرا من الشبهات الفاسدة التي يأتي بها أهل الباطل في تحريف الأحكام الشرعية. ما معنى هذا؟ مثلا لماذا حرم الربا؟ شوف، حكمة الربا مثلا منع الظلم، ومنع استغلال الأغنياء للفقراء، ومنع. لكن علة الربا، علة الربا ما هي؟ مثلا هذا كل قرض جر نفعا فهو ربا. هل يشترط في كل صورة أن يكون فيه ظلم؟ لا، لا يشترط. الحكمة لا ننظر إليها، ننظر إلى إيش؟ العلة. بمجرد ما كان فيه قرض فيه منفعة، مباشرة نقول إيش؟ هذا ربا في الجملة يعني. طبعا كذلك مثلا كل ربا الفضل، معروف أنه إذا كان من جنس واحد لا بد أن يكون فيه إيش؟ تقابض وتماثل. وأما إذا كان من جنسين يشتركان في العلة فلا بد من الإيش؟ التقابض، ولا يشترط التماثل. وإذا كان من علتين مختلفتين، وهذا يطول تفصيله وشرحناه في مواطن أخرى، فإنه لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. هذه علل، علل يعني ضوابط منضبطة. ما يجوز واحد يأتي يقول ليش يا شيخ أنا ما أبدل مثلا دولار بريال أو بجنيه، إيش سيحصل يعني إذا تأخرت قليلا؟ من سيتضرر؟ لا فيها ظلم ولا فيها، لا. لماذا؟ لأن هذه هي العلة المرتب عليها الحكم. مثال أوضح، رجل يقول أنا والله فلانة هذه بنت خالتي نشأت معها في بيت واحد، كأنها أختي، لا أشعر تجاهها بأي رغبة ولا شهوة. فإيش الفرق؟ لو كنت رضعت معها قديما في يعني ربما نصف ساعة، خمس دقائق خمس دقائق خمس دقائق خمس دقائق تصير أختي، والآن هذه نشأت معها سنين طويلة، نقول هذه علل رتب عليها لأنها مظان لإيش؟ لتحقيق الحكم. ولا ندير الحكم مع حكمته، لا نقول إذا كنت تشعر فلا تسلم عليها ولا تخلو بها، وإذا كنت لا تشعر تجاهها بشيء فإيش؟ فأخلو بها وكذا وكأنها أختك. لماذا؟ وهذا من حكمة الله عز وجل. لماذا؟ لأن الحكمة لا تنضبط. كل واحد يأتي يقول أنا لا أشعر بشيء، أنا لا أشعر. نحن ليس عندنا شعر ميتر نضعه عند كل شخص نقول أنت تشعر وأنت لا تشعر وأنت تظلم وأنت لا تظلم وأنت، لا. العلة المنضبطة، إذا بلغت كذا وجبت عليك الصلاة، إذا بلغت سبع سنين تؤمر بالصلاة، إذا. فالفرق بين العلة والحكمة أن العلة وصف ظاهر ليس خفيا، منضبط تعلق عليه الإيش؟ الأحكام. أما الحكم فهي مصالح عامة يرجى تحقيقها أو لأجل تحقيقها في الجملة ترتب عليه الأحكام. مثال آخر، الخمر. لماذا حرم الخمر؟ علته كل شراب مسكر، لا يجوز أن تشرب منه قطرة على الصيام. طيب الحكمة حفظ العقل. طيب يقول الإنسان لو شربت أنا قليل كاس صغير هذا لن يذهب عقلي ولن تحصل المفاسد، إنما الخمر حرمت لأجل المفاسد، إذا لم أسكر فما الإشكال؟ نقول لا، الحكم علل على أي شراب مسكر مهما قل فهو حرام. لماذا؟ هو بظنه الفاسد يظن أنه لا إشكال، لكن في الحقيقة معروف أن الخمر يدعو قليلها إلى إيش؟ إلى كثيرها. الإنسان يدمن وبعد ذلك لا ينضبط عنده الأمر، لا يمكن أن نقول نجيب سكروميتر أيضا سكروميتر وضعها، هل كما قالوا بعض العلم أخطأوا في ذلك، قولهم فاسد مرجوح بالنسبة لبعض أنواع النبيذ، ليس في كل الخمر الأصلية مجمع على تحريمها، لكن في بعض أنواع النبيذ قال الكوفيون قولا مرجوحا ورد عليهم أهل العلم ردودا متتابعة وأن قولهم ضعيف وليس لا يؤخذ به. طيب فبالتالي هذا الحكم تعلق، الأحكام تعلق على العلل لا على الحكم لأجل أن تنضبط. بعضهم أيضا قال المعازف إذا لم تدعو إلى رذيلة ولم تهيج الشهوات، هذا كله كلام باطل، مدام أنه معازف الأدلة دلت على تحريمها، العلة هو كونها أنها هل هي من المعازف؟ معازف يساوي الحكم تحريم. الحكمة نعم مثلا لأنها تدعو إلى الفواحش وكذا، لكن هذه حكم لا ندير الحكم معها، لا نقول إذا كانت الموسيقى لا تدعو إلى كذا، لا، هذا كله ترتيب للحكم على الحكم وهو فاسد. والدليل أنت انظر، وهذا مثال واضح جدا كل الناس يعني شبه متفقين عليه، في السفر الآن، السفر قد يكون الإنسان فيه مترفها ما شاء الله، يركب الدرجة الأولى ويعطونه العصير يقصر أو لا يقصر. طيب لماذا؟ ليس هناك مشقة. نقول هنا التركيز على الأصل، فالسفر من أصله قطعة من العذاب ولا يخلو عن تعب، لكن لا يمكن أن ننضبط، يعني نقول للإنسان إذا شق عليك وإذا لم يشق عليك، لأن هذا أيضا لا ينضبط، واضح؟ فعلق على حكم منضبط، ما هو السفر بشروطه طبعا معروف، إذا وجد السفر بشروطه جاء الحكم، القصر والفطر في رمضان، إذا لم يوجد لم يوجد، هذا هو معنى الحكم يدور مع علة وجودا. إذا انتفت العلة، الشراب غير مسكر فهو حلال، نبيذ غير مسكر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب بعض ما ينبذ له لكن غير مسكر، ما في إشكال، أما إذا أسكر فهو حرام. المرأة هذه محرمة أو أجنبية؟ لا تكثر الكلام، لا تقول أنا كذا ونفسي لا تتحرك إليها، أجنبية نعم خلاص تترتب عليها أحكام الأجنبية، لا يجوز لك أن تنظر إليها في غير ما أذن لك، ولا يجوز لك أن تخلو بها، ولا يجوز لك أن تسافر معك من غير محرم، ويجوز لك أن تنكحها محرم نعم يجوز لك أن تخلو بها إلا طبعا إذا هذا هو الأصل. أما إذا كان إنسان وصل من الفسق إلى درجة أن يشتهي محرمه وهذا إنسان شاذ، ولكنه يعامل بمقتضى ذلك ويمنع طبعا درعا للمفسد. إذن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وقد ذكرنا لكم كثيرا من الإش من الأحكام. رأيت مثلا لو واحد عنده مشقة هل يفطر في رمضان وهو غير مسافر؟ لا، مثلا هذا الشخص يقول أنا أعمل في المخبز وكذا وكذا، فهل أفطر في رمضان؟ نقول لا تفطر، لكن إذا تعبت جدا بحيث كنت على شفا هلك وكذا، أو كنت مثلا سيطلف لك عضو أو كذا، تدفع المفسدة بما وتقضي هذا اليوم. أما أن أتيك إذن مفتوحا أنك مدام أنت تعمل في المخابز فدائما إيش كن على أفطر وكذا فلا. والعلة طبعا منها منصوصة ومنها مستنبطة، ومنها يعني المستنبطة في أشياء دلت عليها، هناك مبحث في أصول الفقه يقال له مسالك العلة متى تعتبر ومتى ما تعتبر، وهناك أيضا ما يشكي ما ينقض هذه إيش العلة، وهذا مذكور عندهم وهو يعني أمره طويل، يمكن الرجوع فيه إلى الكتب التي شرحناها في الأصول مثل المذكرة ونحو ذلك، ويسمى بقوادح العلة التي تقدح في العلة. ثم قالوا ألغي كل سابق لسببه لا شرطه فادري الفروق وانتبه، هذه قاعدة أيضا ذكرها بعض علماء كابن رجب وغيره، السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وقد شرحنا هذه التعريف في مواضع أخرى. تمام؟ فالشرط مثلا مثال السبب والشرط، طبعا مثال السبب والشرط مثلا ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، فإذا وجد وجد وجوب الزكاة وإذا انتفى انتفى. طيب حولان الحول شرط، إذا عدم عدم وجوب الزكاة، مثلا إنسان ملك النصاب لمدة شهرين، هل يجب عليه الزكاة؟ لا. طيب، لكن هل إذا حال الحول لا بد من وجوب الزكاة؟ لا، لأن الإنسان قد يكون فقيرا، يمر على حول ثم حول ثم حول ولا زكاة عليه لأنه ليس مالكا للنصاب. فإذا قيل لك ما هو السبب المباشر للزكاة، ما هو؟ هل هو ملك النصاب في الأصل مع الشروط الباقية، أو هو إيش؟ حولان الحول. الحقيقة أنه ملك النصاب، لأن ملك النصاب هو الزكاة أصلا تجب على الأغنياء، وهو إنما صار غنيا بملك النصاب ليس بحولان الحول. حولان الحول يمر على الأغنياء والفقراء وعلى جميع الناس. طيب، القاعدة عندنا بعد أن عرفنا سبب الشرط أن الحكم يجوز تقديمه على سبب، على شرطه لا على سبب شرط وجوبه. عندنا سبب وجوب وشرط الوجوب. إذا العمل له ثلاث حالات، إما أن يقع قبل السبب والشرط فهذا باطل إجماع، لا يصلح. لو واحد قال أنا سأخرج الزكاة وأنا فقير الآن حتى إذا صرت غنيا تكون هذه الزكاة، هل يصلح؟ لا، ما يصلح، ما ملكت، ما في سبب أصلا. إنسان إذا صلى قبل مثلا دخول الوقت صلاته باطلة، إذا مثلا كذلك أخرج كفارة اليمين قبل أن يحلف أصلا، يقول أنا سأخرج كفارة يمين احتياطا لعلي إذا حلفت أن تكون هذه كفارة مقدمة، هذا لا يصح، وهكذا. أما إذا كان بعد كذلك، إذا مثلا فدية الأذى، لو أن إنسان أحرم فقال أنا من الآن سأخرج فدية أذى عسى إذا حلقت رأسي أو كذا، لا، هذا ما يصح، ما يصح، وهو لا يحتاج إلى. لكن إذا جاء السبب، وطبعا إذا فعلها بعد السبب والشرط وهذه الحالة الثانية فاتفاقا أنها مجزئة، هذا لا إشكال فيه، بعد السبب، إنما الكلام إذا فعلها بعد السبب وقبل الشرط فيقول لك يجزي. مثال، وهذا له أمثلة، مثل الزكاة، إذا ملك النصاب وأخرجها قبل حولان الحول فإنه يجزئه. عند المالكية طبعا يشترطون أن يكون قريبا من الحول، وبعضهم لا يشترط، يقول حتى لو قدمها مثلا حولا أو كذا فإنه يجزي، لأن السبب موجود وهو ملك النصاب، وحولان الحول شرط فقط. مثال آخر، كفارة اليمين عند الجمهور، إذا حلفت ثم أردت أن تحنث ولم تحنث بعده، يعني لم تخالف اليمين، هل يجوز لك أن تقدم الكفارة؟ نعم، يجوز عند الجمهور، يجوز لك أن تقدم الكفارة. كذلك إذا كفدية الأذى، يجوز له أن يخرج الفدية ثم يفعل المحظور، مثلا يطعم 6 مساكين ثم يحلق رأسه. وهو قال فدر الفروق، وانتبهوا، علم الفروق الفقهية علم مهم جدا، وهو يقال بالعلم الإيش؟ القواعد الفقهية، وقد ألف فيه جماعة من علماء كالقرافي وغيره، وإن شاء الله لعله يأتي لنا كتاب الشيخ السعدي، كتاب غاية في النفاسة، لكن نحن قدمنا بهذا الكتاب ليكون بين يدي ذلك الكتاب العظيم الذي هو القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم والفروق النافعة، كتاب غاية في المتعة الفقهية، إن شاء الله لعله يأتي بإذن الله في مناسبة أخرى بعد هذا الكتاب. لكن هذا الكتاب يتقن أولا لو بدأ الإنسان بالسعدي مثلا ثم هذا ثم ذاك لاحاز علما كثيرا في فهم الفقه، وإن شاء الله السعدي موجود شرحها على اليوتيوب والتليجرام وغيرهما، وقد شرحناها في دورة سابقة، وأيضا ابن سند، لكن يعني تحتاج إلى إصلاح لصوتها. وكذلك هنا هذا الكتاب عظيم جدا، طالب العلم إذا حفظه وفهمه، ثم يأتي كتاب الشيخ السعدي إن شاء الله الآخر، وهو كتاب الأصول والقواعد الجامعة. ثم قال الشيخ رحمه الله: والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. هذه قاعدة، أن الشيء لا يتم حتى تتم شروطه، وهذا يشمل السبب، أسبابه وشروطه، وتنتفي موانعه. هذه قاعدة عظيمة جدا في الدنيا وفي الأحكام الفقهية وفي الأحكام الجزائية في الآخرة، في أمور العقيدة وفي أمور الفقه، بل حتى أحيانا في الدنيا كذلك، فإنه لا يحصل الشيء، لا يحصل إلا إذا حصلت أسبابه بشروطها مع الشروط وانتفت الموانع، وإلا فلو فقد السبب أو فقد شرطا أو وجد مانع فإنه لن يحصل هذا الشيء. طيب، فالشيء، قوله الشيء، هذا يشمل العبادات والمعاملات والتبرعات والأنكحة، العقود يعني عموما بأنواعها، والحدود والقصاص، بل والأحكام حتى مثل التكفير والتفسيق والتبديع وإلى آخره، بل والأحكام الجزائية، دخول الجنة ودخول النار كما سيأتي. والمانع، السبب والشرط سبق تعريفهما في البيت الذي قبله، وأما المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم، عكس الشرط، هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك الحيض مثلا للمرأة، إذا وجدت إذا وجد الحيض فإنه لا تجب الصلاة ولا تصح، هذا مانع من وجوب الصلاة وصحتها. لكن إذا ارتفع هل يلزم منه صحة الصلاة؟ لا، إذا صلت مثلا فقدت فعلت مبطلا ضحكت في الصلاة أو كذا فإن صلاتها باطلة، فلا يلزم من عدمه الصحة ولا الوجوب، قد لا تجب لأن السبب لا لأن الوقت لم يدخل مثلا. فإذا المانع عكس الشرط، الشيء ليحصل لابد أن يكون سببه موجودا، الشروط موجودة، الموانع منتفية. مثال ذلك وجوب الصلاة، كيف تجب الصلاة؟ أولا السبب موجود وهو دخول الوقت، الشروط الأخرى موجودة، شروط التكليف مثل أن تكون المرأة غير حائض ولا نفساء وأن يكون الإنسان بالغا عاقلا إلى آخره، فتجب عليه الصلاة. وتنتفي الموانع، الموانع نعم عفوا، أن يكون بالغا عاقلا كذا، هذه شروط، أن تكون غير حائض ولا نفساء ولا ولا ولا، فهذه موانع لا بد أن تنتفي. ما الفرق بين الشرط والمانع؟ الشرط ما يطلب وجوده، والانتفاء والمانع ما يطلب انتفاؤه. الحيض هذا يطلب انتفاؤه أو انتفاؤه فهو مانع، النفاس مانع وهكذا. أما ما يطلب وجوده مثل العقل والبلوغ وكذا فهي شروط. وهذه القاعدة حكي عليها الاتفاق، حكى عليها ذلك شيخ الإسلام والغزالي والآمدي، ولكنهم قد يختلفون عند تنزيلها. فإذا من أمثلتها قلنا وجوب الصلاة، من أمثلتها التكفير، فلا يكفر الشخص معينا إلا بوجود شروط التكفير وانتفاء موانعه. وكذلك هذه تدخل في الأحكام الشرعية والتكليفية والوضعية. فالصلاة لا، الوضوء له شروط والصلاة لها شروط مثلا لصحتها وتنتفي موانعها، والمعاملات لها شروط، مثال ذلك البيع. البيع لا بد أن يكون مثلا من مالك للسلعة أو مأذون له في التصرف فيها، ولا بد أن يكون عن رضا، ولا بد أن يكون يعني مثلا مقدورا على تسليم السلعة فيه، ولا بد أن يكون الثمن والمثمن معلومين، ولا له شروط معينة. والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه، ولم يرد نص على تحريمه، وطاهر شرعا به ينتفع، إلى آخر هذه الشروط التي ذكرها أهل الفقه. فإذا فقد شرطا من الشروط فهو باطل. وكذلك الأنكحة لها شروط، مثلا أن تكون المرأة غير متزوجة، متزوجة تزوجها لزوج آخر، كيف؟ هذا مانع، هذا مانع. مثال الشرط مثلا أن يعقد الولي، أما إذا عقدت هي مثلا فنكاحها باطل، أو عقد شخص أجنبي ليس له علاقة بالموضوع، أتت مثلا بابن عمها وأبوها موجود فقالت اعقد لي، هذا لا يصح، وليها موجود لا بد أن يكون إيش الولي أو ابن خالتها مثلا، وهذا هو ليس من أولياء أصلا، فهذا لا يصح إذا لم يأذن له ويوكله. كذلك مثلا تعيين الزوجين والرضا الزوجين والولي وإلى آخره، وبعض أهل العلم يقول الصداق وهكذا. الموانع مثل أن لا تكون المرأة محرمة مثلا، أو أن يكون متزوجا بأختها أو خالتها أو عمتها ولم يفارقها بفراق بطلاق بائن أو وفاة وهكذا، فهذا العقد يكون فاسدا إذا حصل شيء من ذلك لوجود مانع من صحته. وكذلك التبرعات، وكذلك حتى آيات الوعيد. الآن مثلا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه مثلا من مات أنه وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة إلى آخره، كيف نجمع بين هذا وبين قد يفعل يقول هذا ويفعل أشياء أخرى من المعاصي والوعيد؟ فنقول هذه أسباب لا تؤدي إلى مسبباتها إلا باجتماع الشروط وانتفاء ليش الموانع. فمثلا من فعل معصية تدخل النار، قد يمنع من ذلك إيمانه، قد يمنع من ذلك صلاته، قد يمنع وهكذا. فبالتالي أيضا لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، لكن قد يمنعه من ذلك كثرة معاصيه الراجحة على إيش على حسناته وهكذا. إذن حتى في الإرث له أسباب، مثل أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. وهناك موانع أيضا، ويمنع الرق ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، ففهم فليس الشك كاليقين وهكذا. فإذا لا بد، ولهذا الشرع يشترط أشياء مثل إن الصلاة الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا، الطهارة في الصلاة مثلا قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البيع لا تبع ما ليس عندك، لا نكاح إلا بولي، موانع مثل وجود وقت الصلاة، صلاة الجمعة أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وهكذا. هذه أدلة تدل على اعتبار الشرع لمسائل الشروط والموانع. المقال رحمه الله: والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. هنا قاعدة، وهي أن المعتبر في العبادات الظن، والمعتبر في المعاملات نفس الأمر الواقع. طيب ما معنى هذا؟ معناها أن العبادات يكفي فيها الظن، وسيأتي معنا قاعدة أخرى وهي وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعة. يعني إذا لم تستطع، هو الأصل اليقين، لكن اليقين لا يتيسر في كثير من الأمور فتبني على الظن. طيب هذا الظن هل يكفي مطلقا؟ قال لك يكفي في العبادات. مثال ذلك، إنسان هل تستطيع أنت إذا اغتسلت من الجنابة أن تتيقن من وصول الماء إلى كل سنتيمتر مربع من جلدك؟ لا تستطيع، لكن تبني على الظن الغالب، تجتهد وتبذل أسباب ولا تتهاون ثم تبني على ذلك. مثال ذلك أيضا في العبادات، مثلا الظن بدخول الوقت عند بعض أهل العلم يكفي. مثلا عندك علامات وكذا وكنت في البر، ليس هناك أذان، ليس فانتظرت وبنيت على غالب ظنك، غلبك على ظنك 90% أن الوقت دخل، هل يجوز لك أن تصلي؟ نعم. كذلك الحج مثلا، ترمي الجمار، يغلب على ظنك أن الجمرة وصلت إلى المكان الذي ينبغي أن تصل إليه، المرمى مثلا، وهكذا، فهذا يكفي. كذلك الصيام، إذا غلب على ظنك أن الشمس قد غربت بقرائن قوية 90% مثلا، قلت خلاص الشمس غربت، هل يجوز لك؟ بعض أهل العلم قالوا يجوز، وهكذا. ولهذا أسماء قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، دل على أنهم بنوا على الظن ليس على اليقين. ومما يدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث، ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرسل رأسه ويفيض الماء على رأسه حتى إذا ظن أنه قد أروى الماء على بشرته، ظن أنه أروى بشرته فاض عليه الماء 3 مرات، ظن ظاهره أنه اكتفى بالظن. أما في المعاملات فقيل لا بد، المعتبر هو نفس الأمر، فإذا كان خالف الواقع الظن يؤخذ بالواقع. مثال ذلك، إنسان باع شيئا يظنه ليس له والواقع أنه له، كيف هذا؟ مثلا ولد يبيع ملك أبيه وهو يظن أنه لأبيه، وكان أبوه قد حصل له حادث والولد لا يدري وهو الوارث مثلا لأبيه، فصار هو ملكا له. يعني زيد من الناس باع بيت أبيه مثلا وليس له وارث غيره، لكن أبوه يظنه حيا وهو قد مات، حصل له حادث في نفس الوقت وكذا والولد لم يدري، هل نقول البيع فاسد لأن الولد كان يظن أنه ليس ملكا له فنبني على الظن، أو ننظر إلى الواقع أنه ملك له رغم أنه لم يكن يعلم؟ على حسب القاعدة هنا نبني على الواقع فنقول البيع صحيح وإن كان هو يظن أنه فاسد. طيب كذلك إذا باع شخص شيئا ولا يدري أنه وكله وهو كان قد وكله ولم يعلم، على بناء على القاعدة صح. وبعض أهل العلم قالوا هذه القاعدة فيها نظر، هذه القاعدة فيها نظر لاشتراط الرضا في العقود، فيعني كأنه يقول الأخذ بالواقع مطلقا في المعاملات فيه شيء من الإشكال. لكن مع ذلك، مع أن الظن يكفي في العبادات إذا تبين خطأه، فلا عندنا قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، إذا تبين خطأ الظن فلا بد أن يصحح الفعل. ولهذا قال لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صح الخطأ. إذا إذا إذا بعد أن بنيت على الظن أنت الآن على قاعدة شرعية، تبين لك فساد الظن الذي بنيت عليه فتستدرك. مثاله أن تصلي قبل الوقت ظنا، إذا ما تبين لك شيء فأنت على الأصل، لكن إذا تبين لك بعد ذلك أنك صليت قبل الوقت تستدرك وتصلي تعيد الصلاة. ولهذا قال كرجل صلى قبيل الوقت، يعني ولو بوقت يسير، فليعد الصلاة بعد الوقت. وهنا عندنا قاعدة مهمة وهي الخطأ والنسيان ونحو ذلك، ها يعني هي أعذار لكنها تنزل الموجود منزلة المعدوم ولا تنزل المعدوم منزلة الموجود. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يعذر بها في النواهي ولا في فعل النواهي، ولا يعذر بها في فعل الأوامر المأمورات. ما معنى ما يعذر؟ ليس المعنى في الإثم، الإثم هو معذور، الإثم هذا يتعلق بالحكم التكليفي، لكن نقصد في الحكم الوضعي. فمثلا من نسي فأكل أو شرب، هذا لا شيء عليه، تمام؟ هذا يعذر به. كذلك إذا أخطأ مثلا فأكل بعد طلوع الفجر أو قبل الغروب، عند بعض أهل العلم، طبعا مالكية يشددون قليلا في هذا، لكن عند بعض أهل العلم يقولون إذا بلع على ظن معتبر فلا شيء عليه. طيب لكن إذا مثلا أخطأ في أن فعل، يعني لم يفعل الفعل، مثلا نسي، مثلا نسي أن يصوم رمضان، أو التبس مثلا أسير مأسور عند الكفار وزمن طويل، فصار لا يعرف الشهور، فلما جاء مثلا بعد شهور كثيرة قال أنا أظن رمضان ما زال ما دخل، أو قال أظن رمضان دخل فصام شعبان يظن رمضان، هل نقول يجزي عن شعبان عن رمضان؟ ثم أخذ فقالوا له لا غدا رمضان، رجع إلى المسلمين قالوا له غدا رمضان، أو علم أن هل يقول خلاص أجزأ؟ لا ما أجزأ، لأنه فعل الفعل قبل وقته فلا يجزئه. ومثل الصلاة كذلك، إذا يعني أكره على عدم الصلاة مثلا، مع أن الأصل طبعا أن الصلاة ولو بالقلب، لكن افترضنا أنهم كبلوه وكذا وشغلوه ثم خرج الوقت، هل نقول سقطت عنك الصلاة لأنك معذور؟ لا، يصلي، لأن هذا الإكراه يسقط عنه الإثم، لكن لا يجعله كأنه صلى ولم يصلي، فلا بد أن يصلي. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك، لم يقل خلاص سقطت عنه الصلاة أصلا، فهو معذور من جهة الإثم، لكن لا بد أن يأتي بالفعل. واضح؟ فهي النواهي مثلا من فعل شيئا من محظورات الحج ناسيا فعند بعض العلم لا شيء عليه وهكذا، لكن إذا ترك شيئا نسيانا فهذا لا يعذر فيه. مثال ذلك إذا ترك واجبا من واجبات الحج نسيانا وذهب إلى بلاده، نقول لا بد من البديل، وهو مثلا إيش؟ الدم وهكذا. لا نقول ما دام أنت ناسي إطلاقا لا شيء عليك، لا، المأمورات لا ينتفي الإثم إذا نسي الإنسان أو أخطأ، لكنها قد لا ينتفي فيها أنه لا بد من الإتيان بها على الوجه المشروع، على تفاصيل في الفقه. ثم قال رحمه الله والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكان. الشك هو نحن عندنا كل شيء يحتمل أمرين، إما أن يكون الاحتمال متساويا، مثلا تقول هل أنا صليت، فتقول 50% صليت 50% ما صليت، هذا يسمى شكا، استواء طرفي الاحتمال، استواء طرفي الاحتمال والشك. أما إذا رجح أحد الاحتمالين فإن تيقنت أحد الاحتمالين هذا يسمى يقينا وعلما، يسمى يقين، اليقين لا يزول بالشك. وأما إذا رجح أحدهم على الآخر فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، فإذا كان 100% نقول هذا علم أو يقين، إذا كان مثلا 80% أنك فعلت 20% أنك لم تفعل، 80 نسميها إيش؟ نسميها ظنا، والمرجوح هذا 20% نسميه وهما. إذن عندنا صار التساوي شك، إذا رجح أحدهما الراجح ظن والمرجوح وهم، إذا تيقن أحدهما هذا علم أو يقين. طيب يقول لك هناك القاعدة هنا في أنه متى لا يلغى الشك ولا يؤخذ به، فقال لك ذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى بعد الانتهاء من الفعل، فمثلا من بعد أن صلى شك، بعد أن فرغ تماما وسلم شك هل كان صلى ثلاثا أو أربعا، يقول لك لا يعبأ به. بعد أن رمى الجمار وذهب مثلا شك، بعد أن رجع إلى بلدي قال هل أنا شككت هل رميت ستا أو سبعا، لا عبرة به. مثلا إذا كان مثلا بعد أن عقد النكاح وتزوج الزوجة وكذا توهم، يقول هل كانت بعض كذا، هل حصل كذا، هل الشاهد هذا كذا، هل لا يعبو به وهكذا. والبيع وإذا ذبح الذبيحة ثم بعد أن ذبحه وكذا، هل أنا سميت أو لا، قال لك لا يأخذ به. الحالة الثانية إذا كثرت الشكوك، هذا معنى قوله والشك بعد الفعل لا يؤثر. الحالة الثانية وهكذا إذا الشكوك تكثر، إذا كان إنسان موسوسا تعتريه الشكوك دائما فإنه لا يأخذ بهذا الشك وليلهو عنه، ولهذا جاء في الحديث لينتهي وليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من الشيطان، فالإنسان يشك لا، لأنه لو واصل مع الشكوك هذه ستزيد عليه، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يشك في الوضوء في الغسل في الصلاة في الصيام في كل شيء يشك فيه، هذا في الطلاق في كذا، هذا لا يلتفت إلى هذه الوساوس لأنها ستزيد عليه حتى يترك العبادة أحيانا وعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد أو يسمع حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. وأيضا الحالة الثالثة إذا كان الشك ليس شكا 50% وإنما توهمات 20% كذا أشياء، هذه أيضا لا يلتفت إليها. ولهذا قال مثلا قلت لعلي لما أسجد سجد لعلي، هذا لا تلتفت إليه 20% هذا لا. وهذا يفهم منه أنه إذا كان إنسان غير موسوس وشك شكا معتبرا أثناء الفعل بهذه الشروط، فالشك أحيانا قد ينبني عليه حكم. لكن مع ذلك القاعدة العامة العظيمة عندنا وإن شاء الله نذكرها في الدرس القادم هي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذه إحدى القواعد الخمس الكبرى وهي مهمة جدا ينبني عليها كثير من الأمور. وقوله فدع لكل وسواس يجي به لكع، لكع يعني الرجل اللئيم أو كذا، والعبد ذليل النفس، والمقصود به هنا الشيطان. فالمسلم يعني لا يلتفت إلى هذا لأنه هذا من الشيطان، وإذا واصل معه سيزيد عليه. قال ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. حديث النفس هو ما يجيش في الخاطر ويفكر فيه الإنسان، فهذا معفو عنه، معفو عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. إذن هذا الذي يجيش في الخواطر الله عز وجل بكرمه عفى عنه، إلا إذا إيش؟ إذا تحول إلى عمل أو قول، هذا واضح. وكذلك إذا تحول إلى عزم أكيد منع منه مانع. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل سهم، يعني لولا أنه سبقه بالقتل كان هو سيقتله، فيأخذ وزر القتل. فهذا العزم الأكيد الذي منع منه مانع خارج عن يده يأخذه. مثال ذلك رجل أيضا أراد أن يشرب الخمر وركب سيارته وذهب وأخذ المال، فحصل له حادث في الطريق فيأخذ وزر الشرب. لكن بعضهم يقول هذا وزر نية الفعل وليس مثل الفعل بكل آثاره، وبعضهم يقول بل هو وزر الفعل لكن من غير آثاره وترتباته، كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا الحديث ما لم يصل إلى العزم المؤكد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخبر عن الله عز وجل في الحديث الإلهي الرباني أنه قال ما معناه من عمل سيئة كتبت له سيئة واحدة ومن تركها فلم تكتب عليه شيئا في بعض الروايات، وفي بعض الروايات قال كتبت له حسنة، وهذا أن وذلك أن فيه تفصيلا إن كان تركه لله عز وجل كتبت له حسنة خوفا من الله، كما قال فإنه تركها من جرائي في بعض الروايات كنت تكتب له حسنة. ولهذا ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، من ترك السيئة خوفا من الله فهذه حسنة عظيمة تكتب له، وأما إذا كان تركها كسلا فلا له ولا عليه، وكذلك إذا تركها لم تدر في باله أصلا لم يفكر فيها فهذا لا له ولا عليه، وأما إذا ترك عجزا عنها وكان عازما كما تقدم على فعلها فهذا يكتب له الوزر. لكن هل وزر الفعل أو وزر النية؟ يعني يحتاج إلى مزيد من التحرير. فصار الإثم على درجات أو على دركات، الأول إثم الفعل ثم إثم النية، وأيضا هناك إثم النتائج والآثار المترتبة. فمثلا إنسان إذا زنى بامرأة فترتب على ذلك ولد أجنبي نسب إلى غير أبيه وأفسد المرأة على زوجها وإلى آخره، فإنه يعاقب أيضا بما يترتب على ذلك من المفاسد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، وأيضا الحديث الآخر من سن سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. إذن هذه آثار مترتبة على السيئة وهي تكتب عليه، تكتب عليه لأنها مبنية على فعل. وأما نية الطاعة فهي نظير ذلك، الله عز وجل أكرم من أن يكتب السيئة أو وزر السيئة إذا عجز عنها ولا يكتب، ولذلك الحسنة إن عملها كتبت له 10 حسنات، إن هم بها فمنعه مانع منها كتب له أجرها. هل أجرها كاملا بمضاعفاتها أو أجر أصل الأجر؟ الظاهر والله أعلم أصل الأجر أصل الأجر، ولا يتسع المجال لبسط هذه المسألة. ومما يدل على كتابة الأجر له في الجملة أنه قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كتب لهم. قالوا يا رسول الله هم بالمدينة؟ قالوا قال نعم، ما حبسهم العذر. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ما إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وكذلك غير ذلك من الأدلة، إنما الدنيا لأربعة نفر في الترمذي، يعني رجل له علم ومال ورجل له مال وليس له وهكذا، فقال هما فهذا بنيته فهما في الأجر سواء، وهذا بنيته فهما في الوزر سواء، إلى غير ذلك. فالإنسان إذا كان عازما عزما أكيدا فهو قريب من الذي فعل، لكن هل يساويه تماما أو في أصل الجزاء هذا كما تقدم فيه نزاع بين العلماء. فإذا منعه مانع خارج عن قدرته فهذا إن شاء الله يكتب له أجر الفعل في الجملة، ولكن قد لا يكتب له أجر مضاعفة. ولهذا الفقراء لما قالوا يا رسول الله إخواننا الأغنياء تصدقون وكذا أرشدهم إلى ما قال أنتم بنيتكم مثل الأغنياء تماما، ما في فرق بينكم أصلا، كأنهم أقرهم على أنهم تفوقوا عليهم على الأقل بالمضاعفة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فإذا من هم بالحسنة فعملها كتبت له حسنة، وإن لم يعملها كتب له حسنة واحد، أما إذا عملها كتبت له عشر حسنات عفوا. فإذا هذا يبين. أما إذا لم تطرأ النية أصلا على نيته على قلبه فلا له ولا عليه، ولهذا هذا يدل على أهمية النية في الأعمال. ثم قال والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل، فاسمعنا هذه تأتينا إن شاء الله غدا في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.